فرمو فرمو کم تن نارتن رو فرمو فرمو آفرین صبحیش مذهب با اولش به ثم مذهب اسلام یعنی چه؟ با شون افان نور جون نمیده با حدث به صورت هست کلی در سکتور نگه مختلف با و اگر مذهب شرکت که به در قانون غیر جون یا اگر هست به نظرون بکنی مذهب کامل سبت کلی با مذهب دین به طور خلاصه بیجین تفاوتی وسه لق لکت کنی داره دین یعنی اصل برنامه بتواو مشخصات و خصوصیات یوا و مذهب یعنی شاخو لقه کلو جیا اکریتا و خل جیا اکنو و بونه آراء و نظرات خوانو اما تفاوت ساده و اما حقیقت لباره علت پیدایش مذاهب مختلفه لإسلاما ولباقی ادیان ترا لإسلاما ایسا جنبه حیات تری هست بو ایما و غیره چی روشن تا لبرو خاصة اما مطرح حکم که ازانم ام باریش مهم تره بو ایوا مذاهب مختلفه که لإسلاما ایسی هست شاوکم اووا لطرف خواوا ناریان ربو بشر بوكيل حديث محمد صلى الله عليه وسلم مجموعيك كامل كلي عمومي نبصورة برنامج لجسدي زوت البحث كبير نازان لنفسي التانيانا لجندي ما ديمانا ايما أبيني خواهي متعال زلينو أو واهال دورو برزلين على اختيار إيميل قرار دايا بصورة مواد كلي بصورة مواد خام وعمومي ندى صورة مثلا ميزا كو صنالي كو صوفا كو زفت كو رابيوكا شونك أجر آبو صورة بي بصورة مسائل جزئي بي سهمي بوزهن إنسان نامينة لحالك خواهي متعال إنساني وادر اختبيا ذهني فعال وتواناي هك كأشي كاربكا أجر كارنكا بأثره بخاصيته وفوسه وإيته إيسي كأجواني بيني إنساني اللي كفر بعدك أو دبائي استعدادا هيك ناكن وزهني أن فوسه إيدو بفيا روك حيواني كينو أرونو أنتن بو زندگي معنويش خواهي متعال إن أين أم كارية كردوا كارية كبير في زندگي إنسان ها بتلاشو فعاليت خواهي وبستجي بي هر كاربكا أما تون بو زندگي مادي كليات يك مواد خامسة لإختيارها قرار دارا بو زندگي معنويش أين أمكارية تدوا كار لروي أو مواد دوتك ننسي هروا لخوي وبخيال مثلا زندگي ما بيكي أذر خوازوين نات دسيوا شون كاربكا شون فعاليتك شون أمسائل وأبجار الدرسك وشون تطور خاتنا وزندگي للحاج معنويش هو حرب وزورا اگر مواد و ابزار کلی خواهی متعال نیات اختیاری لغوی توکر کردیم لغوی خیالات خواهی و هر انسانی با جوره که لرواشنات یا ازانین البته نوا تعبدی و وست که ارزش تکانه که انسان اتوانی بیا لبین اوا نه ولی مجموعا اونه صحیحه که روان شکل جدیه بمختزای اوه که لتوارث یعنی شمسیت و لتربیت و محیط جانعی خواهی تیلی خطحیه پس هر انسانی متناسب لیه زندگی خویا و خصوصیات خویا فکرکاتو چون انسانی بتوانه بی او موادی کلی لی اختیار یادوی لطرف کسی که وکا آخرین انده انسان و آخرین بی هستیه دابنیش برنامه بو انسان دابنی که بکار بشریت بی و سازگار بی لطرف طبیعت خود انسان و طبیعت عمومی هستیه که یقینا او انسان هرچن لی زاناتر نبی وقتی گوشی دا انه که معالجه انسانیت که وقت دکتر ویل گوشی که انه تبان خاصی الخوی و بان انه الخوی و ناتوانه غیر وزی درسته حتی وقتی احتیاجات مردم مرزیل مردم درک که اگر او مبانی کلیه لطرف خواهل احتیاریا قرار نگری متناسب او و خوی درکی اکا قضاوت اکا مثلا اصلاح رانجبر اصلاح زحمت کش شاهده که بو ام مطلبه درد واقعی انسانیت ناوینه او نکه خوی ایوینه کشفیتیا ولو حدودان اصحی بودانی باو دلیل خواهی متعال بو تأمین جنبه زندگی معنیش همیشه هر وقت با جنبه زندگی مادی مواد دیکی با نادره اما وقت خام وقت مواد کلی که ذهن خواهی دخل و تصرف و فعالیتی تیاد که و اووا لازم با هر اصل جمعنیتی با اداره زندگی معنوی خواهی استفاده لو مواد کلیت که شکل دین لأساسا ام کلیات اصلا نجيزيات مشكلة مشكلة مشكلة كلياتك لا يزال حجيز ناقضي هكا اذا جزيات دي اذا ننزل لجي متتويلة واقورية لازم لجي ما دي شاوا اذا رفاي متعال ام مواد واها لغي كري زنينا بصورة مواد خامو كلي جلسينا كداي بصورة ابزار جزئي جلسين كداي امكاني بوزن لجي تطور كامجر نا بوزن لجي معنى يشعر وا اذا احكام جزئي لي دانا دانا دي امكان تطور معنى البته به استثناء اشتغالی للحاظ زندگی مادی و معنوی و که هر بصورة جزئی و نهای و مصرفی لإختیار انسان آخر از دریایا که انسان تا وقت انسان احتیاجی بوانه ناگور یا فرق ناگر به استثناء موارد جزئی باقی تر هر واقع بو زندگی مادی خواه تعالی مواد کلی لإختیار انسان آخر از دریایا بو زندگی معنوی که دوباره مواد کلی لإختیار آخر از دریایا تکلیف لسر إنسانية لا ذهن خنكات لما وادا كلية أو وابو برنامج زندگي معنويان لازمة استخراجي كان هروها تلبات زندگي مادية كوا إنساني لمتخصص أمثال آكن أما خو أما روشنا كي إنساني لحشن مخلصوشن ميشن تبقى قاعدة واوتمان تابع أونا واخويا عندك يالكدغا واروان ينشقل جديده وإمكاني يدو إنسان بتواوي روانيان وكيفية خصوصياتيان وكيفية إمكاني يدو حتى دو نفر همزاد كبيكو لفتوانة بإصلاح كده كمان بيكو متولد بون وبيكو مربي لتكياناتي فتأخر أمر إمكاني يشرايط روانيان وكيفية محاولة جنابرين احتمالي هكا لعين إخلاصي شا ذهن يل مسيره مختلف فياتا ذهن ببارك ابرو ذهن ببارك دا هلوك لزندگي ما دي عن شعيرين لزندگي ما عيشة على نفسها واما دا زناك الجرم دي البته خب منها اوانك بخيانت واقا لزندگي ما دي ابنين لهر مسأليك لدوراني الاولا تابة سورة قوانين مسلم ومحرز در نهاتي بوغشكس هر ادي نظري برو بارك تشير جماعة لصاحب نظر بارك تصورة جماعة تشير بارك الجماعة تشير بارك همش لنا وامعنا لنا وافرادا كبخيانات شكيف ايز نظري كان فيه تفايل يبكم لازم لجي معنى يشهر بوجودا هل افراد خائن كمتعمدا لأوم اصول كلية استخراجي لغلطة نتيجة جريل غلطة بخيانات ولكن لبرابر أماني شو هل إنسان يليك لعين صدق وإخلاصا بالرسي ومطالعاتا وليه حتى انتهيا بروجه ديرك صارت لدنيا إساء دويت والقرن ليك لموضوعاتا مشاكل مثلا ريك دوت ياسو وكسورة خشتي ومعالجين خصيا يا بو مبارزة لتبلاغة للحادثة للبتاغة للقورة كداء كثير لولاتيكا يا مثلا البتة نويتة تشريفات إداري كإنسان تأييدي بكا قناهي أبي وكو مثلنا لعلمية كل دنيا تشكيل أدرية كمخلصان وصميمان دي وبرخي مسائل علمي وحل مشكلات دي إنسا أما ناصرية بعنوان ويحل مستغل وجايين بنتيجة خاص لبرخينا خواهي متعال عين أمر جياد دستو دارا بالمسلمان يد و ايمي تأين كردها إدارة جامع عمان لقورتين سؤونوا لتأين خليفة والرهبرة وتعجيت بوشترين مسائل بس سورا بي سورا بشكاستا أول بكتاب مأخذ مستنفكي قرآن لو دوا بسنة اوانوالا ترف پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عنوان توضیح ایش کلی البته ایش کنیزی زیاده کلیه به فرقی کرد بیان کرده لدوائی اوه اجماع یعنی اتفاق کلمه فیاتن دوائی تلاز النظر و مشاورت یعنی کسیفترین لسر موضوع اعلامی کن اوه اوان اعلامی اکن بخلق اوه درست از كتاب السنة هذا مسلمان خيري لوا حجة مسلمة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم في أصل كتاب سنة إجماع هذا شيء الكتاب هذا خيري لكم هذا شيء السنة هذا خيري لكم وهذا شيء كإجماع إعلاميك أولي الأمر إجماع كبتا بتهذيب الشورى كلا آية را ستائس المسلمان بماكا بمشارتا كأموريا بطريق الشورى راوز تبادل النظر إدارة بوين نبا سورة التهذيب أولا لشورى إعلام كريه بخلق كتوافق النظر خدر خد يا أكثريتي لسر حاصل به ناري إجماعا أولا كتاب السنة واجب تبعيتي في رجل السجنين البتة بوسطة واقعا أولي الأمر أولي الأمر خواهي متعال تعيش يعني كذلك زانا بالنسبة من مسائل الجامع أو مشكلات إنسانية وبلو بالكتاب والسنة شنك كتاب والسنة بو إدارة جامعة بو حل مشكلات إنسانية لا أجر باريكي نزانا فوسا هل كتاب والسنة بزانا ولكن جامعة خواهي مناسا مشكلات مناسا وصل دكتوري درمان هل دسي أولي نخشي شكناوا أم درماني بكات شكي هر جامعي خوي بناخي المشكلات الجامعي خوي بجاني ولي الكتاب والسنة بلونوي بكار ناخوا وصل دكتوري نخشي هد ولي الرئي درمان نازاني بلوني الرئي درمان أم نخشي شك شرط أما كسيك لأولي الأمن بي أو توصيفك كخواعي كارواني كأجر مشكلات لنا وجامعة فيش بإرجاع فيه بأوان أوان أتوانن لشكلة أفراد عادينا أتوانن استفادة بكنو لكتاب سنة إفرادي كان يعني ممكنة عالمي لعادي ومعمولي مشكلة كان زين نتوان لكتاب سنة إفرادي كانو تيدي بوان أماننا أونا أولي الأمر وقت أونا أولي الأمر أفرادي كأو نقد التي توانها ينجي كما جاء جامعة كان ريحل مشكلات الجامعة إخوان لكتاب السنة جدوتنا أم جاء أو نقل الأمر واقع أولي الأمر إيش أمسا كنت تشكيل غلط كان فرج نفسها أبو بكر بعنوان أمك خليفة أولي الأمر نيا عمر بعنوان أمك خليفة أولي الأمر نيا لإسلام دو قوة قورة وأساسي إدارة جامعاتا قوة مقننة قوة مجدية قوة مقننة شورات كقرآن ده سوري داوة بطريقة إجماع تبادل نظر كاتو رأي نهائي خوي إعلام كا وإجراء كا قوة مجدية حكومة دزقائك كأولي الأمر تعييني أتا فس أبو بكر احتمالي هس خوي لأولي الأمر دي ولذا اعتبار ما كهذا الرأس قوة مجدية وإذن هاتوا من جديجين أولي الأمر آبم اعتباره أتواني صاحب نظر بالنسبة لمسائل الجامعة ولي وقتي حال رأس قوة مجزية وقوانين إجراك أشي مطيع أولي الأمر دي أليس مسؤول أم فرمان إلهية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أبو بكر مجبور إطاعة أولي الأمر كا يعني الشورى كقوة مقننة ثم قوة مجزية مطيع دستور قوة مقننة لإسلاما أم إصطلاحات إسلام قانون أساسية نجاحة المفهوم الدينية أبو بكر وقتي هالا رأس قوة مجيوة ستيكا وقتي فرد خوي وشخص خوي كما ساعتين باعتبار علمي وآقاهي نسبة بمسائل الجامعة ستيكا وقتي لم اعتبار دوما وكما ساعتين لأولي الأمر صحيحة يعني لأهل الشورى صلاحيتي هس كلا اجتماع مسلمان هلا دابنيكي وكفاتي ولي لم وقتا اتبعي في قوة مجيوة نيل رأس قوة مجيوة يفسد عادية تبادل نظرك وباقي أعزاء الشورى أفساد عادية أهل الشورى البته او عادیه یعنی لست خویا نامید لا ام موضوع خارج بو باعتبار امك اوه لمملكتها لازم اشي اجرائك ايتو تاجا قول الامر ميا شونك هر كان باعتبارك ان امد قوة قوة مقننة قوة اجرائية نهر ابو بكر افرادي لقوة مقننة ممكنة تتوان لقوة اجرائية يعني افرادي لاعضاء حكومة ممكنة بتوان لشورة كابن يا افرادي لشورة ممكنة بتوان لحكومة سابون صلاحية ينجير ولكن اعتبار الشورى بنيان قدرة قانون جزاري وامر نهي عاميان في الله كخليفيك تواو باقي افراد حكومتك مجبورة اشيء تعطيك مكلفة اشيء تعطيك اولي الامر خليفة والرهبر اولي الامر نية وقت خليفة مطيع اولي الامر مطيع اولي الامر ام في جهتك ابو جورة امتيازات وخصوصيات ام ذو قوة ليجياءك هاتوا خواهي متعال بخاطر امك بتور التبيعي ذهن انساني اللي استنبات مسائلات شار اختلافه نأوان والروي خيانة وعيكا نا هل روي حسنيتي شوكارتكا يتبلايكا اشي يتبلايكا يتبلايكا بو اما ام حالة طبيعية لنا وإنسان لا هسوء من إنسانية فعالية الذهن إنسان لا ما خير وبركة بو إنسانية كذهن يل هر كان برو لا يتشي أجر مجموعا ذهن يل يكباري وتو يكلم يوز أو يعني إنسانية نما يعني حيوان يعني رانك كرجل رانك جا رانك فز رانك بشتي تشي دجو بشتي دجو صحيح أو إنسانية إنسانية وقت مفهومي هذا وقت ارزش واقعي هس كاختلاف رأي ذي بعض العلماء سرقزان بون فرق بين اختلاف وتفرق يا النزانية فيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي اختلاف امتي رحمة لحالك خذ فيغمر القرآن مرتب لعنة نفرين كان لتفرق فرق فرق بون نزانية فرق يا فرق يا نسم دوانا اختلاف عبارة لمحصول فعالية الذهن ذهن إنساني الوقت أكثر تكار أم ببارك أتي أو ببارك أتي أما إنسانية وسكة إنسانية أتواني فكرتنا وآزادا إعلام فكرتنا أما خوشبختي وسعادة أبو جامعة اختلاف النظر في هذه المسائل كذا ولا كبوته وحضرت عمر لا أما مفهوم كلية عظيمة استفادة كذا يتنفر خريج بو بحثي بيلا كذلك آية انتقادكم زي نفرين لجامعيك انتقادي تيانوي ونفرين لرهبريك بركتي تيانوي انتقادي تيانوي من نفتهم لفيغمر الإسلام صلى الله عليه وسلم وتيا رهبريك انتقاد نتريه لي وحاضرنا انتقاد بزنوي او صروا بلاط بأمت اما مرحليك تفرق مرحليك ترى تفرق او سكة لبر اهواء وهو كيل وارزول نيلي أم رأيه لا مبادلة بون ليليكا مانع تسببه أمك لتبادل أم رأيه لا ريك ثابتلو محكمة الإدخاص تريدو إعلام تريدو مسلمان يلي أولك القرآن نايناك إجماع أما بدبختي وشكوة وفسادة مجاورتين زلة وحقارة وفسية كاختلاف الرأي بيتباع التفاتق جيانة كمين لتاريخ اسلاما ايمت ما ساكن تا زمانك كحكومة اسلامي وجودي بو كخلافة بو تا اخر زمان حضرت علي جامع ابن كيفية اداره بلي تفرق بو ان تفرقنا البته اختلاف بو وقاهد افرادك لمسير اختلافية كي خيانا خريف بون برو تفرق برون وخصوصا لزمانك كحزت علي جاية خلافة بدأ سيسي معاوية وبعد لأشراف لملأية لجاران حزيانة الملأية وأشراف يتفزيني وبيتو حزيانة كتكتك سرقة سرقة درستا كإسلام لبين سيتو امتيازات درستيتو سندقية خصو مطلوبة كي جاران يان درستيتو وابو ملت سيتو طالو وصل زهر مال وليبو اوان دزدار خصو وقت دانسن لبان سفير رنا رنو ألا ورن ليه ولی مردم خطر پرسیتی اکیشن بو اوان فرمت با او خسانا ازن دیگیا حولیان دا بلکه هر لزمان خلافت حضرت علی شاه حتی تفرق بایجاز کنی بوجود بیرن و تقریبا لزمان حضرت عثمان آخری بون بنای امیان انجا خود بخود وقت ملائیت و اسافی درست به لما عد شار بدبختی انحتاجها سادة ترين تفرقي اوسا كدبارا تدرسا ملأ لولاو مستضحين لملاو لزمان حضرت عثمانا اما ويال متقلب السياد نفوذ ينكبو خريف او حد اقل تفرقا كقست تيك بسون ناتي انت او حد اقل اجل درس بو قست تيك درس لي ولا لبسا خلطوا سابيسا قيتا كبا معيك اخي درسك على ساما كرا ام قست فوليها شون قيناتا خواهنا فرمي خواه فرمي ايتر تازن نظام اقوري حكومة مستضعفين حكومة ملأ ومتلفين تواو اذيب باسلام نظام اقوري ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فنجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ام برنامج انقلاب يبو امسا تاريخ حياة بشر بقوري مستضعفين بونا رهبر ومستضعفين او واقعية لتاريخة بقيت دستيان او ارسل قزشتها بقيت دستيان اما خاصية حكومة اسلامية جامعية اسلامية لبر اعم صفة خاصة جملة ما فرزيكيتم حضرت محمد صلى الله عليه وسلم يا هر كام لخلفاء ولا واجيتر عمر بن عبد العزيز كلنا واميان غرق لإسراف واسرافيته ترورس بو وقت اجيت رأس حكومة الرهبري ثم تأتي لعين جاه جلال قدرة السلوتة رن مستضعفين بسفكات وقوفة يجنك اجل نه صلاحية منيا اجل تي سلوتي فربي كاسبي فربي قدرتي فربي ولي قريتي بي لكاسبي ومقايا كي بوزن لدي شخصي خوي استفادة بتاع وفادي عادية ايتر اولاك لحد متوسطة ازادة بو هالكد لإسلام هذا متوسط جياتر يعني درامة نسبي هر فردي سنة كفي و هر خانوادي سنة كفي هر اونا آزادة لو زياتر إسرافة يا تبذيرة يا تنزو ممنوع على الإسلام حد متوسط فقط آزادة وليبو الرهبر متوسط آزاد نيا إجازيني لحد متوسط آزين جديدك الشغل المستضعفين جي تا أولا قرآن دستوري أولا وعكات هدف وأساس وفائدة لبرنامج انقلاب إسلامي هني شد ديار بي معلوم بي حكومة المستضعفين هيبة عمر دنياي لرزانو تخت امبراطوري رومو ساسانيان الى ايرانا لرانو تملق يانك ريا يانك تظاهر يانك اظهار محبة وبندقي واخلاص يانك الزملة يكيلا نديمويلا مخصوص 30 روم كفير قصو محاضرو بحث ذلة رجال إنسان الباع عظمة أبوه كفتر إلى رمو بودي دار عمر شهد آيائك نفيس لترفيو لترف الزن إمبراطور رمو وبوزن إمبراطور إسلام شجو أهلي لقران بها شخين يلي لدل ملة مظلوم استمديدا كم دشت سوقات نفسه ألزشتاري لو كفتر إلى حد بو مدينة لمدينة سؤالي كد مال عمري في ناو نشان دون رهن ما ينكد بو فلان محلة عجيبة كوا ام محلة لمحلة امبراطور نسينة في تذيبي بو سؤالي كدنا خير ولا محلة كد عمري في ياتن بيكا الحكم لله داخل لنا وراس محلة لزيكا دي ممتازة باب قرم بي دو دمو لناو محلة فلسان فلسان اريد خوا مال عمر هذا كي هلا اوك هذا سبكت ايه ام كجا ايه امنا ايه ام الدروع ايه ام الخرب ايه ام غريب امو باغلو روي لجيال تلسارة و تلسيت وحكيت هر كسيت كي بي سادة بي اورن فريبيت بي لكارا هل او محل نسانا يعني هاتو لجهات مختلفة او محل وسؤالي كي تحريز من او كجا لذي خياويتي اگر قصد مدخري عن تلداي بواي لتكمنا كون او قشتي هريكي بيجي بس لابد راس بابش من او كوتش ممكن اولي تدميان او بشتنا او كوتش بيخد بوتا عمر خوي تلقك وخوي بوتا سبسان او كوتش فقيلان او اعبودك او ما الامبراطوري جلك هيك وقت مطمئن بوكا يتدرونيا ببيباوريو شون او كوتش سؤالي كس مالك إنسان ده أي هوا خوايا وأما لنا باقي تردستي عرفت ترى دست لدستي شرور ترى لدستي نابل ترى شون يستوان دي أخلن أما يدروا باقي كي راسبو ولي خو أما ينالي راسبي دي بصر خلن مال تقبل ومال تقبل ومال تستي هريجة وصمال ما أو تكتري فيا أم قشت إنسان إلا بين إيران وروما أكو جيالة برخاطره إمبراطوريا سانسا إيران خوشي ببقزري شون عايش ليرا عمق جناب امبراطور اسلام من قشت عظمته كامبراطور روم وشاهنشاه اسلام وايران يعني لبري وك مسألة زن اما مالي بين ناكرية شون من اخري انساني حساوي فياكم راس من متكافلة نعم انساني صادقاني مال عمرم في بيتي شايد اترسون شايد اصورك من غريبيكم شون يتمهز وراسي نايزن ولي بالاخر هاي تحقيق تحقيق تحقيق ما خير معلوم بدروني راسة انا حقيقة مال عمره اش مالتنا وكل ما عبد الشيء في ستيك ما يدمنا ينا امبراطور اذا شون حاضر يبهم كشت قدرت ودى صلاة ولا مال وازم بجيتك تقلد الراق كونك مال عمره عمر هذا مال عنا ولا اي هذا شيء شو بو اوياري باخل بيت المال لكن البته شو اسر فرسي باغواني لك باغ بيت المال يعني شا او جامعة عظيمة اداراك تماشاكا تماشاكا تفاوت برنامة او جامعة عظيمة اداراك اشود لدار الخلافة امور مسلمانية يعني هرمزيت اسلامي يتر بشتك هرمزيت بو مدرسة امور قضائي امور سياسي امور اجتماعي امور جنيه تاعت عباد مزيت يعني اول اسلاما بشتك تو امور اسلامی ادر اجراکت وقت بیکاری چی بو اماوا کی جامعه عظیم فکری لیکرو الان بو اداره محلیک اشی چنی وقت الفلق بید تابعی کم دیل که هانا مقالی که نوشیو چتیک لئیسی عربستان سعودی که البته فقط ملتی مسلمانه لتک راه برکان خواهنا نراه در روحان میکانیانا و اله حکومتی او سوا ایناسی و مقایسه دادگستری این لتک دادگستری لئیرانا فرد جالب بو جا واقعيتك او صراسك من خوش مديمة لذا تبستري اينا باورناكم ارباب رجوعك مجر بو كسي بو تحقيقات علمي بره باورناكم لما يجاريك ايشنا فرصت كرنا ودا تبستريه سنك احتياجك يعني مسؤوليك تخناوه تازا ام جامعة لكيو جامعة اسلامي زمان خلافة راصدة لكيو الغراز او جامعة عظيمة اداراك وقت زيائي هف نالي بسي روبي لما لا بيبزني وتسليح كاب خطي نا الريح باخ بيت المالا درامة ديهم بيت المالا انت هو مسلماني لا من خمد قزار مسلماني لم الريح لباخ بيت المالا اوياري كخاك نازك ادا من ثانية جنابي امبراطوري اسلام بناو كتالا قولي لي هلا كدو قولي لي هلا كدو كراسة فينا فينا تسوار درانك يوا هيا الله بروبو اوياري باخ اشو اوياري باخ يكدو تاد دوايا ومقداري كاري أكل يا أجرجري كي بواي دوايا وأو فخسيت وبقسمتك فرستي كي جركت ها دوباره بخاطو ناو قسمتك يتر أهاتو بومال أهاتو كاريري كتر يا أجر فرمان بواي لبعن أو تخت عظمته لبعن خاك ناو باخوا خاك نازكين يا جسري وأخر وقته سفير حسنية امبراطور الروم كفتر يا باخي فرسان فرسان دوزيو هاتفي لقرار باغة ما ساكل بغي او مرياغة وتقسيم كرياغة لناو قول يلو ديرا ولا انباخاو زريف جرياني فياك دو انساني شرور خاكنازي فنياسي جسري وخير فياك اختيار بو اول انجار باوري كد عمرا وهاك اخوي اجرنيته وكسر كهيبتي داجيري كل برابر ان انسان خفتوه لاس كفت بغني مو ترك كفت السلطاقاي بغني خوي ايجي دخ كده انتقاد لخوي ايجي ياري تو نبيل امبراطوريا البوي تو شوخي ومزاح وقماري لتك امبراطوريا راكل بيها الان لبرابر عام كابرا فقيرة شغبارة فينا فينا وكخاكنا زكي هالي جسريا لبان خاكو خفكي الارزي ما صاينو هر كن تشتي اخوي كي خوي ايجي ايجي تواصل كنا قدرت انسان قدرت اتراك